أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا بك ومشاهديك ومستمعيك، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. جميل أن نبحر مع سيرة الصفوة في هذه الأيام تحديدا. نحن دائما قلنا في حاجة إلى يعني مناط استقرار، إذا جاز التعبير، نستطيع أن نستلهم منهم أين الطريق. فأحيانا يتوه الإنسان في غمرات الحياة وصراعات الدنيا، والدنيا كما يقول علي إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أي نعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم يعني من من من ساعات تمر، عندك 168 ساعة كل أسبوع، لو تحصي ماذا تصنع فيها لله وماذا تصنع لغير الله لهالتك النتيجة وأخافتك. فنحن صيرنا أيامنا دنيا في دنيا، يعني كان علي يقول كم من قصور تبنى وما تبنى. تبنى كم من قصور تبنى وما تبنى من التوبة. احنا لم نتب يعني صح. جميل. وكم جميل من مريض عدنا وما عدنا. يعني ذهبنا ورحنا نعود ومتنا احنا. وما عدنا رحنا نعود احنا هو قعد. جميل هذه المقولة. كم من قصور تبنى وما تبنى. احنا لم نتب. سبحان الله. وكم من مريض عدنا وما عدنا. رحنا احنا نعود متنا احنا. حتى في المثل العام يقول كيف مريضكم؟ قال سليمنا مات. يعني هو يسأله عن المريض. قال والله السليم هو اللي مات. الله. وكم من سقيم وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. يعني فنحن لابد من وقفات معالم في الحياة. هؤلاء الصفوة هم معالمنا. فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه. وهذه مهمة وجود مثل هذا البرنامج. نعم. يعني دائما انت تنطفئ من حولك المصابيح. صحيح. وهؤلاء مصابيح الهدى. فلا بد من ان توقد. هي موقدة. ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فالانسان انا اقول اين الشمس؟ لا، انا اللي عندي مرض. الشمس واضحة. صحيح. والقمر طالع. والنور واضح والماء جميل ويعني وطعمه مستساغ، لكن الفم هو الذي يتغير. فنحن في حاجة ماسة إلى تذكير الأباء والأمهات والأبناء والبنات، كل الجيل، كل من يقول لا إله إلا الله بصفوة الصفوة. ثم العالم كله، مسلمه وغير مسلمه، في حاجة أن نذكرهم بصفوة الصفوة، عسى أن نجد قلوبا صاغية أو آذانا منصتة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربنا يخليك. من الحلقات المنصرمة في هذا البرنامج صفوة الصفوة، تعرضنا لكثير من الأنبياء والرسل من قبل الله تبارك وتعالى لهداية البشرية، لكن ما تعرضنا منهم لذوي جاه أو سلطان أو سلطة أو قوة. فعشنا مع السادة المشاهدين والمستمعين، مع الفقراء والمساكين، من الدعاة الأول. أما هنالك من أنبياء ورسل أغنياء، لهم سلطان، لهم ملك، لهم سلطة. داود وسليمان كلاهما نبي رسول ملك، أو ملك نبي رسول، نسيت فقلت داود وسليمان. ملك، تخيل، ملك يملك ويحكم ويبلغ رسالة، فيبلغها من منطق القوة. غيرهما ملك له ملك من الأنبياء. لا لا، هذان اللذان حاز هذا داود، سيدنا داود وابن سليمان. وابن سليمان فقط. نعم نعم. لأن دول هم في الحقبة، في التحقيب التاريخي، هم جاءوا بعد سيدنا موسى. احنا طبعا لا نسير وفق التحقيب التاريخي، ولكن نحن ناخذ ومضى. لكن ان شاء الله عندما نقف في النهاية، عندما نرتب، سوف نذكر السلسلة التاريخية ان شاء الله. نعم. ولكن نحن نأتي عند داود فنذكرهما تفصيلا إن شاء الله، ثم نذكر على سيدنا موسى بإذن الله وهكذا، ونعود إلى سيدنا شعيب، ثم نذهب إلى سيدنا لوط ونعود إلى وهكذا إن شاء الله بإذن الله. يعني حتى لا يكون معنا السادة المشاهدون يشعرون بما نشعر به من إحباط ومن اضطهاد الأقوام لأنبياء الله ولرسل الله سبحانه وتعالى. أولا أي إنسان يدعو إلى الله عز وجل ويجد طريقه ممهدا بالورود فيعلم فليعلم أن دعوته غير صائبة. الله أكبر. طبعا لأن سوف ترى العجب، رغم ملكهما داود وسليمان هناك عقبات. وهذا تساؤلي. هو لا يعني هل عصبهم الملك والسلطان؟ لا لا من أذية طبيعية مثلا من عقبات سوف نرى. سبحان الله. أصله هو على قدر الهبة، على قدر الابتلاء. تخيل يعني واحد يتحكم في الجن والشياطين، وفي أحد من البشر ربنا أعطاه مقاليد الشياطين والجن وهما من عالم الغيب، وبعدين يبقى في مقاليد من ضمن جنوده وحراسه. واحد زي سيدنا سليمان لما مات أبوه داود امر الطير ان تظل جسدا، الشمس كانت طلعت قبل ما غسلوه وكفنوه، سوف نأتي القصه ان شاء الله، امر الشمس ان تظلله فسودت السماء فكل كثر الطير، فامرها سليمان ان يقبض كل طير جناحا من جناحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح للصحابه هذا الرمز قال قبض يديه هكذا فكانما نعيش مع الرسول وهو يصب، وكانما الرسول يعيش مع سليمان وهو يامر. سبحان الله. فأشرقت نصف الشمس. فتخيل ما نوع هذا الملك؟ شيء يعني الإنسان عندما يتخيله شيء غريب، وسوف نرى ما في هذه القصة من عجب. إذا لنشرح مع فضلاتكم، نبحر في هذه القصة مع داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وعليكم الله الصلاة والسلام، بارك الله فيك. إذا المشاهدين الكرام، مستمعينا الأعزاء، مع الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع فضيلتكم وفي فكره حول صفوة الصفوة مع سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولما قال القرآن الكريم عنهم اعملوا آل داود شكرا كيف شكر الله تبارك وتعالى. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. نحن عندنا شغف بقصه سيدنا داود وسليمان على وجه التحديد، لما ربما قرانا عنها ربما فيها اسرائيليات، ربما فيها حقائق، لكن ما صورته اي القران الكريم حولهما يستدعي الوقوف والانتباه والتعلم. فنظره عامه نبدا بسيدنا داود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وتواضعه ويعني وقمة يعني ال ال ال الإنسانية عندما تصل في أعلى قممها. نعم. يقول الأنبياء إخوة لعلات. الأنبياء إخوة لعلات. لعلات يعني لأمهات ضرائر يعني أو أمهات شتى يعني. إخوة ليس إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. بس في نقطة في طول القرآن يعرضه، ربنا يقول إيه؟ وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. صحيح. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. يا موسى أقبل ولا تخف. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك عليك. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لم يقل له يا محمد. حتى يعني تبجيلا لنسائه ما قال يا نساء محمد. لا. نساء النبي. يا نساء النبي. سبحان الله. وبعدين قال عن الشمس أنها سراج وهاج. صحيح. وقال عنه أنه سراج منير. إذا اقتربت من الشمس احترقت، وإذا اقتربت من رسول الله أضاء قلبك وأضاء خلقك واستضأت. يا سلام. فبرضو لابد من إيه؟ من هذا المدخل. لا. لأن الذي علمنا احترام الغير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا يقول إيه لما سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، والله كنا أولى بالشك من إبراهيم. سبحان الله العظيم. يوسف يقول والله لو كنت مكانه لطلبت أن يخرجوني قبل أن أؤول لهم الرؤية. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ فهذا مثال كيفية احترام الغير. نعم. وإحنا ما زلنا قاصرين، هذا مدخل مهم في قضية الصفوة، كي نسلك مسلكهم لابد من احترام الغير أيا كان. نعم. أيا كان هذا الغير، بس المهم نسمع ونسمع. بس يعني في البداية أريد يعني إيه هذا مدخل في كلام صفوة الصفوة. نعم. طيب. تعال إلى سيدنا داود. ذكر سيدنا داود في القرآن 16 مرة. نعم. في سور 9. تمام. تبدأ القصة من زمن. نعود إليها لنتحدث عن طالوت وجالوت. عشان نبدأ في بداية القصة. لنبدأ. ونتوقف عند الآيات ونرى كيف برز نجم داود عليه السلام. نعم. ونكون واقفين عند سورة البقرة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ وهذا الملأ يعمل لك أنت أصلا الملأ بالضبط مشكلة أنا مع الملأ دايما الملأ. نعم. فيهم مشكلة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ لما سمي الملأ ملأا؟ لأنهم امتلأوا من كل شيء. بمعنى؟ امتلأ مالا وامتلأ قوة وعزوة وكبرا. دايما الملأ هو ممتلئ. نعم. ويشعر أن غيره فارغ. شعر ان غيره سبحان الله كبر هذا. يعني كما قلنا ان ابن مسعود لما وطئت اقدامه صدر ابي جهل لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع او مرتقا صعبا يا رويعي يا رويع. في هذا الجبروت في هذا المكان يعني سبحان الله يعني في لحظه الضعف حتى سيقتل. هو ما عنده ضعف هو عنده الكبر يقتله طغيان بس خلاص واهلكه اهلكه طغيان سبحان الله. طب هم بدايه سيدنا داود والسلام في بني اسرائيل. بني اسرائيل لانه بعد موسى. نعم. اهو الم ترى الى الملأ من بعد موسى من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا عايزين ايها النبي ترشح لنا ملك من الملوك نقاتل خلفه. ما سمى القران هذا النبي؟ لا يقال ان اسمه شمعون. وشمعون باللغه العربيه يعني سمعون. سمعون اما هو السين في اللغه في العبريه السين تنطق شينا. نعم. فهو ان امه كانت لا تنجب وكانت عبرت الثمانين فدعت رب العباد يا رب يا رب يا رب فاجاب الله دعاءها وسمع دعاءها وسمعته سمعوه. ويقال ان هذا على كل هذه روايات كتب تفسير انا ما لا نقف عندها. قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ما سمته الآية لا خلاص احنا نوقف احنا قلنا اشترطنا من البداية في صفوة الصفوة. نعم. وقفونا عند أي القرآن الكريم وما صح من الحديث النبوي غير كده عشان إما لا نخبط خط عشواء. طيب. ولا نخطب بلجل. تمام. طيب ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يعني عايزين نروح نحرر بيت المقدس. ودائما بيت المقدس ده فيه مشكلة سبحان الله العظيم. احنا عايزين نطرد العماليق اللي احتلوا بيت المقدس وناخده لانه سيدنا موسى من قبل كان يود ان يدخل بيت المقدس واختار ايه 70 من قومه. طب بيت المقدس هذه مكان ام المسجد؟ القدس الارض المقدسة. كان فيها المسجد ولا ما كان بني؟ كان فيها يقال كان فيها المسجد كان فيها او يقال ان اللي بناه سيدنا سليمان. يعني هذا الكلام المهم يعني ليس تحقيق تاريخي الان. طيب. وسوف ناتي في صباح اجل. نعم. لان ناتي سيدنا موسى بقصته تفصيلا. يعني اذا هي بيت المقدس عندهم الارض المقدسه خاصه الارض المقدسه هذه الارض المقدسه علاقتهم بها فضيله الان بدات من سيدنا موسى. تمام. فكان سيدنا موسى في اواخر ايامه وسوف ناتي لقصه موسى يتمنى ان يدخل الايه الارض المقدسه ويدفن فيها. نعم. وبعدين اختار السبعين وروح كده يعملوا استطلاع. السبعين دول كانوا الصفوة المنتقى نقدر نقول عليهم ايه الصحابة الصف. نعم. الصفوة يعني الصف. ولكن للأسف ما طلعوا الصفوة. الله العظيم. أول ما جمع على باب أبواب المدينة المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. فإن يخرجوا منها فإن ندخلها لما يخرجوا. فإن خرجوا ندخل. هم جبناء بعد طبيعته لا يقدرون على المواجهة. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني حتى القرآن كان لا يقاتلونكم جميعا. هم جميعا. حتى وهم مجتمعين إلا في قرى محصنة. هذا الجدار له سند بالقرآن. ولكن الذين يهزمونهم يعني لازم يكون عاملين مصايب. حتى القرآن قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فتجد أنه أول ما ذهبوا رجعوا قالوا يا كريم الله الواحد منهم يأخذ الواحد منا في كمه. يا عم دي العمالقة كم ده يروح هب دخل الواحد. فشوف يعني زي ما كان في إيران. شوف الصحابة كان إيه يكثرهم في كان يقلل عدد المشركين في عيون الصحابة ويكثر عدد الصحابة في عيون المشركين. كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ونعم بالله. فكان سبحان الله بالله. حتى وجدوا على رأس أبي جهل ضربة لا هي بصوت ولا بسيف ولا بنبل ولا برمح ولا بحجر. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضربه ملك. الله. مش 5000 من الملائكة المسومين. صحيح. ومرتفعين إلى الآن ومرتفعين عن متتابعين. فالمهم فلما راحوا ورجعوا فقال لا إنا لا نصلح. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. روح يا عم أنت يا موسى أنت وربك. هؤلاء الصفة. هم الذين آمنوا بسيدنا موسى. فما بالك بالآلاف الباقية. وسوف ترى صورة منهم الآن. حول ولا قوة إلا بالله. هذه طبيعة. لابد من فهم طبيعته. حتى ناس يقاتلوننا عن عقيدة. وأنت تريد أن تقاتلهم على بلا عقيدة. نعم. صعب. المهم يعني. فتمنى كريم الله موسى. كان خلاص أخوه مات. هارون. وفي الآخر قبل ما يموت قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أنا اللي أضمنه أخوي. ولو أخوي ده مش رسول أنا مش أضمنه. ومات أخوه كمان. ومات أخوه فأصبح قال يعني يا ربي يعني أمتني قريبا من الأرض المقدسة ولو برمية حجر. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنتم معي يوم الإسراء رأيتكم مكانه. معروف ده هو لم يدفن داخل لا ما دخل حتى لا حيا ولا ميتا. هذه أكذوبة التي يروى. لا لا لا لا لا لم يدفن خارج الله. ودي عشان لا يثبت لهم شيء. سبحان الله العظيم. المهم أن الملك ضاع والتابوت اللي كان فيه الجيل الصالح ما هو سيدنا موسى كان له تلميذ اللي هو يوشع. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوق. هذا يوشع بن نون ده التلميذ النجيب لكريم الله موسى. والجيل اللي ربي في صحراء سيناء على الجهد والمشقة يعني جيل جديد زي جيل الصحوة اللي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى اللي فيهم الخير يعني من أبنائنا وبناتنا دول سبحان الله العظيم. الجيل اللي ربي على يد يوشع ابن نون فدخلوا الأرض المقدسة وهزموا بعد ذلك خلف بعدهم خلف كما خلف الصحابة من بعدهم خلف. الأمم التاريخ مكررة. نعم يعيد نفسه. فالتابوت أخذ منهم. التابوت ده كان فيه بقية من عبارة عن عصا موسى ونعل هارون وبقية الايه وبقية الصحف. وسيدنا موسى لما رجع وريهم عبدوا العجل عمل ايه؟ قال القى الالواح فالالواح تكسرت. والالواح دي لم تأتي عن وحي وانما القيت له من الله. هكذا ما هو غضب في الحق ده في كلام ربنا. فراح مسك الالواح وراح القاها على الارض تكسرت. فبقية الحطام بتاع الالواح حملوه. فكانوا لما يجي يعملوا معركة يشيلوا التابوت وكان يقال ان فيه سكينة تطلع منه ريح طيبة او كلام يسمع كما تقول بعض الروايات ولا لا تصل لدرجة الصحة ان تأمرهم وتنهاهم وكان فيها الهام يعني. نعم. وانت عارف الامم دايما لها يستبشرون بالضبط كده. فسرق منهم اخذ منهم في الارض المقدسة اخذ منهم خلاص. واخذوه العماليق اللي كانوا محتلين للارض المقدسة خلاص. دي الف باء اللي معناه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي قراءة ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله يقاتل نفس القضية. اذهب انت وربك وهذه رواية انا اقبلها. نعم صحيح. قال هل عسيتم يعني انت جماعة تطلبوا إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ سلام. رأيكم لو كتب عليكم القتال طب ما تراجعوا نفسكم الأول شوي. لابد من المراجعة. صحيح. فربما يكتب عليكم القتال مع الواحد عمل يعني مش عارف إيه ساعة الجد و... أسد علي وفي الحروب نعامة. والعياذ بالله. نعم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طيب المهم تولوا هربوا خلاص. طب نيجي للبقية اللي هم الايه الصافو. نعم. لا يجوز هذه الكلمة أنا ذاك في هذا الوقت. نعم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أنت مش جاي تستأذن النبي عايز ملك النبي اللي أنت جاي تستأذن منه قال والله ربنا بعث لكم طالوت يكون ملك عليكم. طالوت هذا رجل بسيط، له ابن ملك ولا ابن زعيم، ولو انما بني ادم عادي. اول شيء لازم الاعتراض، لم ياتي رسول لبني اسرائيل الا واعترضوا عليه ابدا، بدايه من الاعتراض القولي الى الايذاء الى القتل. يعني هم يطلبون، هم طلبوا ملك. ما لكن معلش، ما هو يطلب براحته. ما هو واحد يهودي في المدينه يقول يا ابن ابي طالب، يعني عايز يحارب سيدنا علي. سيدنا علي يا ابن ابي طالب، ما مر على قتل على موت نبيكم سنوات الا وشهرتم السيوف في وجه بعض؟ يعني قال وانتم كانت اقدامكم ما جفت بعد من البحر وتركتم الها صنما تعبدون. الله الله يعني انت الله سبحان الله الحق قبلك سبحان الله. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا. طب هو الله اللي بعث، خلي بالك من الكلام. اولا القائل نبي، هذا وحي، والمرسل الله ونعم بالله، هو معين ملك من قبل الله، والطالب هم، وهم الذين طلبوا. نعم. لا أن يكون له الملك علينا. كيف يعني؟ ليه يكون له الملك علينا؟ ليه هو ملك؟ حول ولا قوة إلا بالله، ونحن أحق بالملك منه. هي الآن نحن أحق بالأرض وأحق بالمكان وأحق منك أنت أيها الفلسطيني. أنا أقتلك لكن أنا بأرضي. هم أحق سبحان الله. نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. مصيبة بني إسرائيل المال، تقديرك لذلك تفشت هذه الظاهرة بيننا. معك قرش تسوي قرش، ما معكش قرش ولا تسوي شيء. صحيح. سحبان من غير مال باقر حصر، وباقر من كثرة المال سحبان. سحبان. سحبان أبو البلاغة لو معها ما معه، ليس معه قرش. صحيح. ده باقر اللي هو أعيا من باقر، ما يعرفش يقول كلمتين على بعض. صحيح. لكن باقر لو معها المال يقول لك يا سلام. ما هو باقر لما يقول على الكرسي يا سلام سيادتك العبقرية الفذة التي لم نرها على وجه التاريخ، وهو بس غرق المؤسسة وضيعها وغرقت المؤسسة وتحطمت. لكن هو ما شاء الله. ما هو الأموال بقى، وهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السنان لمن أراد قتالة. لله الأمر من قبل وبعد. هذا ونحن نتعلم مع فضلاتكم في صفوة الصفوة قياس خاطئ. هذا القياس لا يجب أن يكون ولا يجب أن يكون عند المسلم. كيف نحكم على الشخص؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا هي كده سبحان الله. أنت فضل يوزع سيدنا عمر عباءة عباءة عباءة، كان جاي عباءات من اليمن للنساء، بقيت عباءة. فأعطيه أم كلثوم، قال لا تأخذها أم كلثوم. طب من يأخذها؟ قال أعطوها لأم سليم أم أبي سعيد الخدري. لماذا يعني؟ قال رأيتها ويتخيط لنا القرب يوم أحد، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطيها لتبسم رسول الله له. يا الله. يبقى قياسات عمر إيه؟ الله التقوى. بس هي كده التقوى. هي كده. يا أبتي عبد الله بن عمر تعطيني أقل من أسامة ابن زيد؟ ابن زيد. أنا لي عطاء من بيت المال وإحنا سن واحد. يعني يجب أخذ زيه. قال كان أبوه الوزير بن حارث أحب إلى رسول الله من أبيك. الله أكبر. الله. وأسامة كان أحب إلى رسول الله منك. كان يدخل على حفص اللي كان منضمة لحزب عائشة في قضية الثورة على زيادة النفقة في بيت رسول الله. يا حفصة إياك أن تغرك عائشة، انظري من أبوك ومن أبوها. خلي بالك. سبحان الله. بيشفع لها أبوها. أبوها أبو بكر، ما حد يقدر يكلمه. لا لا لا. ده صلوة رسول الله. ده حبيب رسول الله عليه الصلاة. أما أنت أبوك عمر ثانية اثنين أبوك عمر بن الخطاب إيه يعني؟ من يساوي؟ سبحان الله العظيم. تواضع عجيب. شوف عجيب. شوف كيف يكون القياس؟ تقوى. بس هذا المقياس. لما ضاع مننا القياس ده قال لك لا، أهل الثقة قبل أهل الخبرة. وهذا أيضا قياس مخاطئ. وهذا المصيبة. أصلك قرشك. لا ما فهمتش الكلام ده. طيب. ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. أظن يعني كان رجل سليم. وزاده بسطة في العلم والجسم. كان ضخم. كان ضخم وكان سبحان الله قوي. يعني طالوت من الطول. قال هذا هي كلمة عجمية. نعم. لكن سبحان الله. والله يؤتي ملكه من يشاء. في اعتراض على رزق الله وملك الله. هم يقسمون رحمة ربك؟ لا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. صحيح ونعم بالله. صحيح. أصلا أنا لما وأنا أحسدك ليه؟ والعياذ بالله لما يكون عندي مرض الحسد. عارف مصيبة الحسد في إيه؟ أنه لم يرضى قسمة الله ويتهم رب العباد بأنه غير عادل. صحيح. يقول ده ياخذ وأنا لا. ألا كل من بات لي حاسدا. أتدري على من أسأت الأدب؟ نعم. أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى بما وهب. فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. هو الحسد إساءة أدب على الله عز وجل. على الله لأنني أتهم الله في قسمته. طب هنالك الغني الذي يحسد أيضا. هذه مصيبة لأنه لا يريد أن يكون أحدا مثله. يا لطيف. وهذا أصعب. يا لطيف. ومنتشرة في مجتمعاتنا. يا لطيف. إزاي؟ كيف يعني أنت لك هذا الكلام؟ قال الرجل الذي قلنا عنه أنه سمع ضرع بقرة تشخب. يعني يحلمون. فسمع صوت إيه؟ اللبن هنا. فهو عارفين أنه حاسد. يعرفوه عنه يعني. فدخل إلى الزريبة اللي مربوطة. قال أي بقرة كانت تشخب لبنا للآن؟ فأشاروا له على البقرة المجاورة. فوقعت البقرتان. يا لطيف. الله أكبر. سلم يا رب. سره باتع. فقالوا له ماذا يحدث لك؟ قال عندما أرى شيئا جميلا أشعر أن شيئا ساخنا يخرج من عيني. سلم يا رب. سلم يا رب. ولذلك لابد أن نكبر عندما نرى بعض هؤلاء. طيب فائدة ماذا نقول؟ نعم. فائدة. نأخذ فائدة ماذا نقول؟ الله أكبر. الله تعالى. هل كلنا يحسد؟ استطراد جانب. هل كلنا يحسد؟ قد يحسد أحدنا وهو يعلم أنه حاسد، وقد يحسد أحدنا وهو لا يعلم أنه يحسد. لكن المؤمن يبارك كيف؟ تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله لا قوة إلا بالله. ترى طفلا جميلة، تبارك الله ما شاء الله. أول ما تقع عينه على شيء، على شيء جميل، على سيارة، على بيت، على مكان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في سورة الكهف بالضبط. ولولا إذ دخلت جنتك. تمام. فلما تقول بالمشيئة وتقول تبارك الله، سبحان الله. ولو كان حاسدا شخصا. نعم. ولو كان يحسد. ولو كان ما شاء الله تمنع. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هي كانها حاجز تحجز. ان العين لا تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. هذا حديث. الله. لا تدخل الجمل القدر. خلاص يعني يصبح يؤكل. كان ينظر الى الناقة ويقول ائتوني بلحمها. يعني تقع على. قبل اول ما ينظر. وقبل ما تقع. يعني تقع على رأسها. تقع. اصحابها يجيبوا السكين ويلحقوها قبل ان تموت حرامه. قلت في لطيف. لا اله الا الله. هنا واساتذة الحسد هم بنو اسرائيل. يحسدون. ده يحسدوا خلق الله كلهم. لانهم مش عارفين ان هم طبقة الاليت او طبقة النخبة، لانهم ابناء الله. الصفوة. هم يشعرون هكذا. ودول كلهم كل العالم ده حمير. هذا شعورهم. يعني القرآن الكريم صور أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على كثير من العالم في زمن من الأزمان، لأنه أخذوا شريحة من التاريخ كبيرة في زمن فقط. في زمن. ليس على مر العصور البشرية. لا لا لا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، عشان تصدقوا عما تقول أبان سيد لا يصدقوا إلا بالمحسوسات، لازم شيء محسوس، ماديات لازم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. أيوة. فيه سكينة من ربكم، الهدوء النفسي ينزل عليكم، هتستشعروا أنكم هتنتصروا مرة أخرى، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أول سيدنا موسى ما تلقى الألواح حدث شيء عجيب. قال يا ربي أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني الكتاب اللي أنت هتنزله عليهم يحفظونه. بني إسرائيل ما كانوا يحفظوا التوراة؟ لا لا لا لا لا، بني إسرائيل ولا القسم الأول ولا القسم الثاني، العهد الجديد والقديم اللي هم لا اليهود ولا النصارى، ما يحفظوا. لا لا ما يعرفوش يحفظوا. سبحان الله. القرآن هو الذي يحفظ في الصدور. فيما حفظ كتابهم؟ عند الأحبار والرهبان الصالحين من الأول فقط. بس لما مات الصالحون فقال أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا كريمي إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة أغنياؤهم يتصدقون على فقرائهم فيأكلون الصدقة مع أغنيائه. يعني ممكن أعطي من الفقير زكاة وروح أكل عنده، لكن هو كان يخرج الصدقة تنزل صاعقة حرقها، لا الفقير أخذها ولا الغني أخذها. سبحان الله. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. شددوا فشدد الله عليه. وانا احذر ابناء أيوة. من الذين يشددون على انفسهم ويصعبون المسائل. الدين يسر لا عسر فيه، الدين سهل لا تعقيد فيه، نحن الذين نعقد المسائل. او انصاف المتعلمين وانصاف المتفهقين هم الذين يعقدون المسائل. نعم. بس فارى في الالواح امه ان نوى احدهم او هم بحسنه كتبتها له حسنه، فان عمدها كتبته له عشره، وإن هم بالسيئة ولم يعملها ما كتبتها عليه شيء، فإن عملها كتبته عليه سيئة واحدة. اللهم اجعله أمتي يا رب. قال كلا إنما هو أمة أحمد. المهم عدد ابن عباس في الحديث الصحيح 11 صفة في الألواح لأمة أحمد. سبحان الله العظيم. فآخر الصفة 11 فألقى موسى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. هكذا جميل. الأنبياء. نعم. هكذا نعم. تأخذ الأنبياء. طيب. آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة لكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الناس اللي أخذوا التابوت بدأ يحصل لهم مشاكل، تحصل حرائق، زلازل، مصائب. لا لا لا، راحوا جايبين اللي هم العماليق. العماليق. نعم. راحوا جابوا زي اعزك الله كده بتاع عربه بعجلتين كده وبقرتين او ثورين او حصانين، ووضعوا التابوت وراح اطلقوه على الارض التي يسكنها بني اسرائيل. فالعربه توقفت فجاءت الملائكه لتحمل التابوت. اظن مفيش ايات بعد كده. سبحان الله العظيم. الايات او يعني بدات تنفخ في الريح التي تصل لغايه ما التابوت وصل الى هؤلاء الجبناء. وصل إليهم. وصل إليهم ليس عن طريق طالوت. لا لا لا لا وصل وإن آت ملكه آد التابوت إذانا بوجود هذا الإيه هذا الملك الذي يجب طيب. القتال أظن مفيش بعد كده. نعم. تعالى الكلام وبعدين إيه تحمل إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين. حتى سبحان الله النبي لا يثق في إيمانه. إن يعني شك يعني سبحان الله. طيب. فلما فصل طالوت بالجنود خلاص هتقاتل. طبعا هنقاتل. يلا يا جماعه توكلوا على الله. طلع طالوت ووراه الايه خلفه الالاف المؤلف كانوا 80,000 80,000. نعم. خلاص. قال ان الله مبتليكم بنهر. نبتدي بقى ايه باختبارات نبتدي التصفيه. نعم. تحليه وتخليه وشغلانه تصفيه تمام كده. قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني إيه؟ ربنا يبتلي. طبعا هما في الصحراء هيعطشوا أكيد وفوجيوا بأن نهر وجد أمامه ما كانش موجود نهر وكان ماؤه عذبا سلسالا. هم يعني أليسوا معذورين في الشرب من النهر؟ لا هم ضعاف الإيمان وهم عطشة. هم ضعاف الإيمان أساسا. طلعت تقاتل في سبيل الله ما تموت عطشان عشان تروى من حوض الكوثر يوم القيامة. يا سلام. هم عكرمة بن أبي جهل في اليرموك لما هو صحيح. يقاتل وينازع راح له بكوب الماء قال له أخي فلان أخي فلان أخي فلان دار على سبعة إلى أن عاد إلى عكرمة وجدوا قد فارق الروح شهيدا استشهد. ده يطلع يوم القيامة على حوض الكوثر مرة. الله أكبر. الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. فمن مات محرما بعث ملبيا ومن مات ساجدا بعث ساجدا تحت العرش. ومن مات على طاعة الله عز وجل يؤمنه يوم الفزع على كثيب من مسك أسود في ظل الرحمن في ظل العرش الرحمن حتى يفرغ الناس من الحساب. لا يضيع أجر عند الله عز وجل. ونعم بالله. طيب. وبعدين الإيمان لابد من امتحانه. صحيح. إن الله مبتليكم بنهر. هو ما لم يمنع عنهم الايه الشرب تماما. فمن شرب منه فليس مني. يعني شرب يعني شرب وايه حتى شبع وتضلع يعني كما نقول يعني ما ملأ الماء ايه ضلوعه والا من فانه من الا من اغترف غرفه بيده. يقال غرفه تاخذ غرفه بيد واحده غرفه بالكفين هكذا. نعم. يعني فانت لو اخذت شويه كده مقبول. أما يعني. قال أهل الله أنتم ما شاء الله بارك الله في فضلكم تقولون يتكرع. صحيح. يتكرع أن يشرب بفمه. نعم. من الماء. نعم. يعني بدون واسطة بدون لكن صحيح. غرفة دي اسمها مغرفة. نعم. تمام. يغترف. يغترف. نعم. يغترف. أو أو بشيء يغترف بيدي أو بشيء بيدي واحدة لكن يتكرع يعني ينزل في فمه بفيه. نعم. تمام. قال فلما فشربوا منه إلا قليلا منهم. قالت كتب التفسير 77,000 شربوا. الله أكبر. بقي كام؟ 3000. هم 80. 3000. فشربوا منه إلا قليلا منهم. خلاص بقي مع طالوت كام؟ 3000. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه 3000 اللي هم الإيه اللي صبروا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. عجيب. استأسد الحمل لما استنوق الجمل. صح. يعني إن البغاث بأرضنا يستأنسر. لهواننا سبحان الله. يعني قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. وجدوا 100,000 أمامهم. قال لا. سبحان الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. جالوت هذا كان يقال أن ظله ميل كما تقول كتب التفسير. يا لطيف. حاجة يعني تخض. فهو أنه شافوا العمالقة وشافوا الرأي وجالوت وسطهم وهو لابس التاج الملك وعلى الحراسة حوله. دول أولاد آدم برضو ولا؟ أولاد آدم. كلهم بني آدم. لا ما هي البشرية من قرضة. وذلك سوف نعود يوم القيامة كما قلنا في الوعد الحق على طول أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. ربنا وأن عليه النشأة الأخرى. النشأة الأخرى نرجع تاني. لضرس الكافر في النار يوم القيامة كجبل أحد. في نشأة تانية الأخيرة بها موضوع آخر. النشأة الأولى لسيدنا آدم. بالضبط كده. تمام كده. ف بس دول يعني ظله ميل. يبدو انه ضخم وخلاص. حتى لو يعني قوم جالوت كلهم هكذا. يبدو أبو العماليق عشان كده. يا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف الإنسان لما يستمد العون. سلام ونعم بالله. هم 3000 والتاني بالآلاف المؤلفة. فهزموهم بإذن الله. 3000 قاتلوا هذه الآلاف. لماذا هزموهم؟ لأن طلع جندي صغير كان قصيرا أصفر نحيف يسمى داود أخذ المقلاع اللي زي النبلة وحط فيها زي ما بيعمل أولادنا في فلسطين. حط الحجر فكرة المنجنيق كده. المنجنيق كده وضرب جالوت فخر سريعا فاستسلم كل الجيش. فرجل بأمه الله. قتل جالوت. قتل داود. قتل داود وجالوت. هو يعني سبحان الله قبل هذه الآيات ما تحدثت عن داود مطلقا. فجأة ظهر داود. هذه قصة داود هي بدأت من هنا. احنا منبع القصة. عد سليم. احنا خدناها من البداية. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فإذا بالقوم جميعا يختار داود ليكون ملكا عليه. طب ممكن سؤال لفضيلتكم؟ الآيات لا نتألأ الله عز وجل ولا نسأل يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لكن أي القرآن الكريم ما صورت أن في بني إسرائيل فتى أو شاب أو رجلا اسمه داود وصفته كذا وكذا يعني حتى ما صور مع الذين آمنوا يقولون كذا يعني. إذا كان في القصة الدرامية والحركة الدرامية كما يقول المسرحيون أو السينمائيون أن يخبئ المفاجأة داخل المفاجأة. هذه من ضمن المفاجأة داود. ما الذي قال؟ وهنا نسأل من داود؟ داود بالضبط. من داود؟ تبدأ القصة. نعم. جندي صغير قالوا. وجندي. جندي كان نحيفا أصفر يبدو عنده هزال. سبحان الله. ضعيف. نحيف. يقتل هذا الهرق. فلما أخذ بإذن الله. ونعم بالله. بإذن الله خلاص. ونعم بالله. سمعنا يعني ونعم بالله. شوف يعني حتى في أمر العناية الإلهية يقول علماؤنا وحكماؤنا وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. يا سلام. لما تمشي ياخذ ده واحد بيمشي وراء حد مشهور شوية ها يقول لك أنا مع فلان أنا مع ترتان أنا مدير مكتب السيد المسؤول شخصيا. طب واللي ماشي مع الله ونعم بالله. ونعم بالله. عشان ايه يعني من نقرب نعم. فهزموهم ويقال ان اسوأ الذين يقتلون عند الله من يقتل بالحجارة. الله اكبر. قوم لوط قتلوا بالحجارة. جالوت قتل بالحجارة. ابناؤنا في فلسطين يخيفون هذه الآلة العسكرية بالحجارة. لأن الحجر فيه سر عجيب سبحان الله. كما يقول شاعرنا في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر. أنا عايز عمر بن الخطاب تاني يتسلم المفاتيح. صحيح. غير كده. ونعم بالله. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. ملك من غير حكمة تضيع الدولة. هنا الوقفة. الملك والحكمة. الحكمة وضع الأمور في نصابها. هو سبحانه لأن هنأتي يشوفها إزاي هو هيحكم. وقال حتى وعلمناه الحكمة وفصل الخطاب. كيف أنه يعني يحكم سبحان الله. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. خلاص بقى فضل الله لما يفعل. كان وقتها سيدنا داود مجرد جندي في الجيش فقط. ما كان نبي ما كان كلف. لكن يبدو أن سيرته السابقة سيرة طاهرة. لأن هؤلاء صفوة مختارة على عين الله. وهم يعرفونه. طب لا شك. بلى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أو تظن أن هجوم هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الضعفاء أن دي من سنن الله سبحانه وتعالى حتى يستيقظ حس الأمة. يعني إذن لا نخاف الطواغين. لا لا لا لا ولا تخاف من ولا قنابل الذرية هيدروجينية. الحلال أن الكون له رب. ونعم بالله. وما دام أن الكون له رب فإذا أنت كن في كنف الله. طالما أنت في كنف الله فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. أنت تنام في معية الله وتسير في معية الله وتتقوم بطاعة الله وتقترب من الله عز وجل. وإن الله يدافع عن الذين أمنوا. فكان الله يرضى عن ابن عباس يقول عجبت لمن ابتلي بالخوف من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. عجبت لمن ابتلي بالغم والهم كيف يغفر عن قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما الذي حدث بعدها استجابنا له ونجيناه من الغم. وكذلك سبحان الله عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفر عن قول تعالى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا القرآن فيه العلاج. يعني هل أطلب من فضيلتكم أن تقولها مرة ثانية؟ هو هذا إن شاء الله. يا بارك الله فيك. ابن عباس حبر الأمة هو ترجمة القرآن شو جابها إزاي دي؟ سبحان الله. ما إحنا بنقرأ القرآن. بس هو التقطها إزاي؟ هو الغواص في في في في في, في بحر الكلمات بهذا المنطق. نعم. وغواص في معاني يبحث عن هذه الدرر. وتخرج له. نعم. عجبت لمن أي لمن خاف من الناس. أنا خايف من الناس. ناس يعمل ناس يسوون. وارد. وارد طبعا. وارد. وارد. أخاف من عاتي من رجل يعني أعتقد له من ظلم من صحيح. من كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الصحابة يوم أحد. ألم يدري أو ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل والمنن. الله حسبي يا خبر. ما دام تقول الله حسبي ياتيك رسول الله يد الله الرحيمه توضع على قلبك فتسكن خوف الخائف حسبنا الله وتؤمن امن. ذاك انا اقول لابناء الان في فلسطين في الارض المحتله عليكم بحسبنا الله ونعم الوكيل ان شاء الله وربنا يؤمنهم وسبحان الله يعني يرجع لهم ارضهم وامنهم ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. عجبت لمن أيقن أو ابتلي بالهم والغم كيف يغفر عن قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. دعوة ذنون وفي بطن الحوت ربنا استجاب له وخرجه من الغم وأنبت عليه شجرة من يقطين وأقلوا ربنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس تستمكر عليك وتعمل مؤامرات ضدك. وذلك الناس يا ابني بتظلم ليه؟ لأنها مش في كنف الله. لو في كنف الله ما ينتظر مكر منك وإنما هو يترك الله ليمكر له لا يمكر هو اترك الله يمكر. فقال ربنا للمؤمن ده مؤمن آل فرعون في سورة غافر أو سورة المؤمن هو أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحان الله. عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفر عن قول سيدنا ايوب رب اني مسني الضر ومن ادبه قال وانت ارحم الراحمين ما قال اكشف عن الضر فاستجبنا له او فكشفنا ما به من ضر وكذلك الله رحمته واسعه رحمته واسعه نعم. الصحابي كبير السن قال يا رسول الله ابني اسره الاعداء وليس عندي غيره هو ده ايدي ورجلي وامه تبكي قال اكثر انت وزوجك من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله رجع الراجل قبل الفجر يطرق باب طارق وفقير لا يملك شيء ابوه ابنه يشتغل باليوم او كل كم يوم فتح وجد ابنه ومعه قطيع من الغنم التزم واحتضن وبكى ما الذي حدث قال بين انا في جوف الليل اذا بالسلاسل تتسع وتتسع وتتسع حتى فك قيدي فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم انها كنز من تحت العرش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعني الناس غافله عن الذكر الناس غافله عن اليقين في الله يعني انا ارى ان المدين لما يقوم بالليل كده يعني ويدعو والمظلوم لما يقوم بالليل ويدعو ربنا بيكرمنا كمسلمين ان الثلث الاخير من الليل يتنزل ربنا الى السماء الدنيا الا من مستغفر فاغفر له الا من صاحب حاجه فاقضيها له الا من تائب فاتوب عليه ربنا القادر الحكيم الخبير القوي الغني المعطي يمد يده اليك وانت نائم يا اخي قوم يا اخي اسجد لله سجده قل يا رب قل يا رب والله ما خاب عبد اذا قال يا رب ابدا ومن تجر مع الله ربح ونعم بالله. هنا الله سبحانه وتعالى اتى سيدنا داود الملك والحكم تمام وعلمه مما يشاء مما شاء الله سبحانه وتعالى شوف مما يشاء دي لا شو دي مما يشاء دي علمه تفصيل كثير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ثم يقول الله لنبيه تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فده دي الايه بدايه ظهور سيدنا داود في صفحه التاريخ في كتاب صفوه الصف هم قبلوا ملكه ما ردوا قبلوا سبحان الله هم احيانا كده يذعنوا يعني سواء رغم انهم سواء برضا او بعدم رضا دي مساله اخرى لكن قبلوا نعم هو سيدنا داود لما كان تزوج او عنده اولاد او عنده سيدنا سليمان شاب صغير يقال عنده 15 عام يقال في كتب فتى يقال سبحان الله صغير بس فتى ليس كفتيان صحيح والله الولد عنده فتى لو يقاس البحر بعرض حديه نعم ابو العلاء المعرفي دخل ماشي كده فالولد مسك يده عنده 9 سنوات قال له انت ابو العلاء قال له نعم انا ابو العلاء قال انت القائل اني وان اكن الاخير زمانه لاكن بما لم تستطعه الاوائل انا قلتها قال حروف اللغه 28 هل تستطيع ان تجعلها 29 المهم اسبوع مر ابو العلاء اين الغلام قالوا مات قال قتله ذكاؤه ولا يعيش مع الذكاء ده يا الله قتله ذكاء ذكاء الانسان يجني عليه احيانا سبحان الله وذلك ربنا اعطى سيدنا داود الملك والحكمه نعم صحيح طيب صحيح تعال الى قصه نبدا بنشوف سيدنا داود ايه القصه مشهد اخر مشهد اخر من المشاهد الجميله في القران نعم تعال الى سوره الانبياء وداود وسليمان مع بعضهم احنا ذكرنا داود وسليمان مع بعض هو ابنه نعم ابنه وورث داود سليمان يعني عشان نعرف ان سليمان قبل الانبياء وداود وسليمان ايوه في صاد ما صدرنا به الايه أيوة. اصبر على ما يقولون هذا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام أيوة. واذكر أيوة. عبدنا داود ذا الايدي يعني لما ذا العطايا الكثيره ذا العطايا الكثيره ورغم العطايا نعم طبعا لا وذا الأيدي أن الله أعطاه من القوة كأنما لم يصبح له يدين فقط صبحت له أيادي أيدي يعني نعم. بس واحد جعل ربنا هنشوف الآن كيف أن جعل له الحديد يعني كالعجين يشكله كيف يشاء فين ده ولا فرن ولا غيره. هنا دعنا يعني الأنبياء، سورة الأنبياء قبل سورة صاد بالقرآن الكريم، والمشهد مشهد سورة صاد لا سنعود للأنبياء الآن سنبدأ، لكن أود أن أخذ تبريرا لأننا لا نسير وفقا للتحقيق التاريخي كما قلت فضيلتك. والمشهد بالقرآن الكريم الأنبياء قبل صاد. إحنا خلينا نأخذ ومضات كده. يعني سيدنا سليمان. هنيش. هل لهذا علة؟ لا ما أريد أن أقف عن هذا. في عجالة. أنه القرآن الكريم لا يهتم بالترتيب. لا لا لا لا. بالمدلول. بالمدلول. بالمدلول. في مدلول في القضية سبحان الله. لأن هنا في سورة الأنبياء ذكر مجموعة من الأنبياء. أيوة. فمن ضمنهم داود وسليمان. فإيه عملوا إيه دول؟ ليه صفوة؟ ليه هم من المعدول؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. أي حرث؟ القصة. نقول القصة بعد نقول الآية. يا ليت. طيب. سيدنا داود قعد في مجلس الحكم. سليمان عنده 16 عاما قاعد على باب ابوه شغال بواب سكرتير خاص. انت ما تجيبش احسن من ابنك يعني ما تجيب حد كده حد وبعدين مش اي ابن على باب. ف جاتني سليمان ما كان كلف ايضا بالموضوع لا لسه مكلف بعد. فدخلوا اثنان قال له انا صاحب ارض وعلى وشك الحصاد. دخلت غنم الرجل ده راحت دخل على الزرع جعلته حصين بيت الارض سوداء. قال خلاص انت يا صاحب الزرع خذ الغنم بتاع الراجل ده دي امام دي خلاص توقع على الله. هذا حكم سيدنا داود. هم خارجين قبل سيدنا سليمان. سيدنا سليمان بما حكم ابي؟ قال حكم لي ان اخذ غنمه. قال صدق ابي والله لو كان الامر بيدي لجعلت صاحب الزرع المهضوم ياخذ غنما اخر ليستفيد بألبانها ويأتي صاحب الغنم ليستزرع أو يزرع الأرض لصاحبها فيسلمها له كما كانت ويعيد صاحب الزرع الغنم لصاحبها. ففهمناها سليمان. تعال الآيات. وداود وأجرى وصدق داود على حكم ابنه. تراجع في لا لا لا سبحان الله العودة إلى الحق. يعني هل يخطئ النبي؟ لا دي احكام دنيويه ليس فيها وحي ابدا. موقف القضاء لسيدنا داود كان دنيوي يعني من اجتهاده. يعني ربنا قال وعلمناه الحكمه وفصل الخطاب. لكن هو حكم بالعدل وهو مرضيه وكان هذا في بني اسرائيل موجود. لكن اتى سليمان جزء بحكم. يعني زي ما قالوا يا ابن القيم الجوزي نعم تعترض على شيخك ابن تيميه؟ معقول ابن تيمية شيخ الإسلام أنت تعترض عليه في شوية أمور؟ قال والله أنا مع شيخ ابن تيمية كالهدهدي مع سليمان لما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وسليمان هو سليمان والهدهد هو الهدهد. يا سلام. وسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ماشي لا. فواحد من الرعية مهلهل الثياب عايز يكلمه أو أمير المؤمنين على صوت الحاشية تطرده فوقف سليمان. مالك يا رجل؟ سليمان بن عبد الملك نعم. قال يا امير المؤمنين لما لم تقف لي؟ قال يا رجل هناك مجلس حكم في انت تقف في الشارع وبعدين امير المؤمنين يعني عايز يقول انزل الناس ما نزل لا يجوز. قال يا نبي يا امير المؤمنين ان نمله استوقفت نبي الله فوقف لها وكلمها وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله باعظم من سليمان فنزل سليمان عندك من العقاب فرد كبيد الرجل ما قضيتك يا الله وقفين عند وقف الله. وقف جميل نقطة عند القران نمله نقطة. اوقفت نبي الله سليمان وقف وكلمه وقف وكلمه جميل وما ما انا باحقر من النمله وما انت باعظم من سليمان سليمان ده نبي الله نبي رسول الملك ورغم ذلك وقف وكلمه وبعدين يقال ان سيدنا سليمان يسال النمله ليه ما حذرت النملة مني؟ ايه يعني ادخلوا لما سنيجي مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت يا نبي الله خشيت ان يبهر النمل بعظمة جيشك وبعظمتك بينه فينشغلوا عن ذكر الله ساعة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الكون كله يا ابني في تسبيح ونعم بالله. واحنا النغم النشاز اللي احنا حملنا له. وان من شيء الا يسبح بحمده. نعم ونعم بالله. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. هنا القرآن قال يحكمان. خلاص. لأنه الذي يحتل منصب القضاء سيدنا داود. لكن سليمان يساعده. هذه كانت إشارة بنبوة سيدنا سليمان. سليمان خلاص. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فالشاهد ليس حاجب المحكمة ولا الشاهد وكيل النيابة، لا، الشاهد هو الله ونعم بالله. شوف شوف شوف أحكام داوود وسليمان موقع عليها من من خير الشاهدين، من قبل الله سبحان الله. نعم نعم نعم. ففهمناها سليمان. انت تقول الله ده ده ده داوود ده خرب الدنيا، ده عمل حاجات. قال وكلا اتينا حكما وعلما، احسن يخطر ببالك كده ان ده واحد بيحكم بالعدل وواحد بيحكم بالفضل. كان سيدنا الشافعي يعمل كده، يقول احكم بينكما بالعدل ام بالفضل؟ فالخصمين يقولوا يعني قول لنا ايه الموضوع، ايه العدل وايه الفضل؟ ها قول عدل ان يعيد كل واحد الحق لاخيه. سيدنا داود حكم بالعدل. فالشافعي يقول طب والفضل؟ طب ده العدل والفضل، انا ارجع لك حقك او اخذ منك خلاص. ان يعفو كل منكم عن اخيه. لان هو سيدنا الشافعي لما راح من العراق على مصر كان يرى من ضمن الملح يعني ان لانه له مذهبين، مذهب في العراق ومذهب في مصر. هو غير فتوى فغير المذهب او كثير من المسائل. فكان في العراق يقول يجوز ان يخلو الشيخ الكبير بالعجوز المرأة كده. جاء واحد عنده 80 سنة مع واحد عنده 80 سنة، الرجال غير أولي الإربة يعني بالضبط كده. وهنا القواعد. فنزل مصر فسمع، هذه من تاريخ الشافعي، فسمع شيخا كبيرا طاعنا في السن يعني دخل على 90 يقول لامرأة عجوز أعطني بوشة. بوشة لا ليس بوشة قبلة لهجة مصرية ليست. وقال الشافعي فليغير الشافعي فتواه. حتى كان من رأيه أن إذا صافح رجل كبير امرأة كبيرة عجوز يعني كده فلا ينقض لا ينتقض الوضوء. يعني فيها نعم. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الجبال والطير لسيدنا داود. وكنا فعلا نعم. سيدنا داود ألقي عليه الزبور. الزبور دي عاملة زي جماعة المخرفين بتوع المعارض، يقول لك دي مش عارف أناشيد الرعاة ولا الكلام بتاع الهكسوس والكلام. هذا كتاب سماوي ليس فيه أناشيد. مش بتاعت الفراعنة الموجودة. لا لا لا, لا. هذا كتاب سماوي، هذا كتاب سماوي نزل من الله عز وجل جملة واحدة. كانت الكتب قبل سيدنا محمد تنزل جملة واحدة. جملة واحدة لم ينزل منجما إلا القرآن. سبحان الله. لحكمة التشريع، لأنه الومضة الأخيرة في عالم النور. نعم. يعني كده. صحيح. اسم كتابه الزبور. وديانته ماذا؟ يعني ديانته بني اسرائيل. تبع ديانات بني اسرائيل. التوحيد والاستقامة على طريق. لكن يدعو الاسلام ايضا. هي حلقة من حلقات الاسلام. يعني انا اعبد الله ما لكم من اله. اذ قال له ربه اسلم. ابوهم. لان ابراهيم ابوهم. نعم. سبحان الله. اذ قال له ربه اسلم. نعم. فهو رفع علامة الاسلام. كل وراء سليم. كان صوت سيدنا داود في الزبور جميلا، فإذا جلس على شاطئ النهر ليرتل من الزبور توقف الماء عن الجريان. الله أكبر. ومن الله أكبر. من الكورس بتاعه اللي هو الفرقة الجوقة الجوقة الجبال والطير تردد خلفه. تردد خلفه. الكون. الكون يردد سبحان خلفه. سبحان الله العظيم. والكون يردد خلفنا، لكننا لما حجبنا بالإهاب الترابي لا نسمع. الله. أقول لك شيء. وسيد بن الحضير. ودم الصفة برضه. نعم. سنأتي له إن شاء الله رب العالمين. صحابي جليل. جاي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله أنا ليلة الجمعة بالأمس قاعد أقرأ سورة الكهف كما علمتنا. فوجدت فرسي تحمحم. هذا تاني صوت. وكادت أن تقطع حبلها. وولدي يحبو بجوارها فخشيت عليه فتوقفت عن القراءة فإذا بالفرس تنظر فنظرت نظر إلى أعلى فوجدت كأن قناديل كانت منزلة من السماء مضيئة فبدأت في الارتفاع. أسيد يحكي الحكاية دي في الفجر وهو شافها بالليل بالأمس رآها بالأمس. قال اقرأ يا أسيد ورتل. اقرأ ورتل يا أسيد. قال يا رسول أنا أقص عليك ما رأيت. الرسول كان ينتقل الى المستقبل ينقله الله المستقبل كما ينقله الى الماضي زي ما في بدر عمل ازاي مسك السيف. نعم. يعني هنا مصرع ابي جهل وهنا مصرع عتبه وهنا مصرع الوليد فما تقدم واحد منهم ولا تاخر شبرا زي ما شاء سبحان الله العظيم. فأسيد بن الحضير اقرأ يا أسيد، اقرأ يا أسيد ورتل، قرأ سورة أنا أقرأ. قال والله إنها هي السكينة تنزلت لقراءتك سورة الكهف، ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. يا الله، يبقى السكينة بتنزل الله للصالحين. فإحنا إذا كثرنا عدد القائمين الليل وقللنا رب عدد مشاهدي المسلسلات والأفلام، إن شاء الله السكينة هتنزل علينا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. جميل أن نقف عند السكينة ونكمل مع فضيلتكم مع قصة سيدنا داود وسليمان في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لفضيلتكم. هذا وقت سادة المشاهدين والمستمعين بالأسئلة والتواصل، يا ريت عن سيدنا داود لكن في موضوع الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني ما يسألوناش في أن الحاجب اليمين أكبر من حاجب الشمال. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، نواصل مع حضراتكم مع داعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة، لكن نهيب الجميع أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة عن سيدنا داود. فاصل قصير ونتابع، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع ان نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. مرحبا. يعني انا اخذت اتصالات لولا خوف من الجمهور المشاهدين والمستمعين، والا لحجبت الاتصالات بعد نهايه القصه ان شاء الله بعدما نسمعها من فضيلتكم. يعني انت بتخاف منهم؟ يعني حتى لا يلوموا علينا، لا نخاف منهم، نخاف من الله عز وجل. لكن يقال أن محمد خالد مستأثر بالشيخ عمر، محمد خالد مستأثر بالشيخ عمر، فأردت أن يستأثروا بفضلتك معي. يعني هم يقطعوني وأنت تقطعني إن شاء الله. تقطع الله، ربنا يبارك فيكم. أننا نحبهم ونحبك. بارك الله في فضلتكم فضلة الإمام. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. هم اللي خافوا مني. الله أكبر. أخ حسن، السلام عليكم. أخ حسن، خفت أنت أيضا أخ حسن؟ أيوة أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. أنا عندي سؤال لو سمحت للشيخ. يعني اتفضل. أنا دائما لما أفتح المذياع في السيارة أو في البيت أو التلفزيون كله تكون الإذاعة القرآنية مثلا، كل صورة يوسف عليه السلام الصادفني. يعني كل ما افتح المذياع على طول صورة يوسف، او التلفزيون مثلا يقرأ قرآن. انت تواصلت معنا في صورة يوسف. نعم. ولكن نحن في داود الان اخ حسن. والله بس انا سؤالي هذا، انا ما تواصلت وياكم في صورة يوسف. طيب بارك الله. ممكن جواب من الشيخ لا تتكرم يعني، او سر هذا الشيء. يعني يريد الله ان يشرح لك صدرك، ما قرأ حزين سورة يوسف او سمعها الا وسره الله. سرك الله انت ومن تحب وكل المسلمين يا رب باذن الله تبارك وتعالى. نهيب بالسادة المشاهدين والمستمعين ان تكون الاسئلة في موضوع الحلقة. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. والا ساقطع الاتصال، نفضل ان يعني ألا نأخذ اتصالات إلا أن ننتهي من القصة ثم نفتح الاتصالات. قصص القرآن بعد أن ننتهي منه تماما إن شاء الله نفتح في حلقة أو حلقتين كل الأسئلة التي لم نتداركها. جيد. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب. قبلت النصيحة. بارك الله في فضلك. نكمل فيما تبقى لدينا من وقت مع سيدنا داود. داود عليه السلام كان حينما يجلس ويرتل يترنم تردد الجبال تؤول معه، والطير تردد معه سبحان الله، وتتوقف يعني كأن الكون يتوقف ليكون ذاكرا لله مع نبي الله داود. نعم. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقف بجوار أبي موسى الأشعري وهو يصلي، وأبو موسى لا يراه. صوته جميل أبو موسى الأشعري. كان صوته جميلا. نعم. فبعد أن سلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال وكنت تسمعني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأت. قال والذي بعثك بالحق نبيا، لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. صوته جميل يعني كنت أصحى. الله ما شاء الله. مزامير داود، ما مزامير داود؟ يعني كان زي الحكم. زي حكم زي ما وعد، ولكن كانت في صوره جميله. ولكن يعني هي الزبور، هو هذا الزبور. انا اقف عند المزامير والزبور. ما المزامير وما الزبور؟ والكل الكتاب. المزامير هي المقطوعات التي يعني الفصول متضمنه داخل الزبور. كتابه اسمه الزبور. الزبور الكتاب يسمى الزبور. واتينا داوود زبورا. زبور. لا له معنى الزبور هذا؟ لا يعني ما عجمي يعني. نعم نعم. يتعبد به فضيلة الشيخ؟ كان يتعبد. يتعبد كان بيه. كان تشريع. تشريع كان يتعبد به. كان يتعبد وكان يذكر الله ويثاب عليه وكده، ولا بد ان فيه تشريع. نعم. صوت سيدنا داود جميل من تلقاء نفسه، هو من بدايته جميل. وهبه رب العباد هذا الجمال وهذا الحلاوه. سبحان الله. سبحان الله العظيم. هل صح انه سيقرأ القرآن يوم القيامه بصوته؟ والله يقال ان اهل الجنه سوف يسمعهم الله صوت نبي الله داود، لاننا سبحان الله ما سمعنا نحن صوت داود، لكن الله سوف يجلي لنا. يقال ان سيدنا داود سوف يرتل مزامير الزبور، وسوف يرتل علينا سيدنا محمد سورة طه عليه الصلاة والسلام. يقال هذا. نعم. وربما قيل في روايات ان الله يتجلى علينا بقراءة سورة الرحمن. يا الله الله اللهم ارزقنيها. لانها عروس القرآن التي يتفكه بها اهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب العالمين. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. نكمل فضلك. وعلمنا يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون. صنعة لبوس. المحاربين القدماء لم يكونوا يعرفوا قضية الدروع. الدرع الذي يقيه من ضربة السيف والواقي الذي يلبسه. الله عز وجل علم داود، هو أول من صنع هذه القطع الحربية التي تستخدم في المعركة، لأن الله أسال له عين القطر. القطر يعني النحاس. النحاس ربنا جعله أول ما يضع يده سيدنا داود بإذن الله على النحاس، القطعة النحاس. نعم. تسيل. تصير كأنها بئر. تسيل. يشكلها كيف يشاء بيده دون آلة، دون فرن، دون صهر، دون أتون. معجزة. سبحان الله العظيم. معجزة. طير ترنم، وجبال تؤوب ترجع معه، وهو وصنعت لبوس وأسلنا له عن القطر. هم آل داود دول أخذوا ملك ما أخذه أحد. صحيح. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. لبني إسرائيل ما شكروا أبدا. ما شكروا. لا تعرف ألسنتهم الشكر. واضح أن الله سبحانه وتعالى يعدد عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. كلمة الشكر دائما تأتي في قصص سيدنا داود. صحيح. حتى قال أعمال وآل داود. ولسليمان أيضا عشان بالمرة جاءت سيدنا بساني. نعم. سيدنا سليمان بالتفصيل يعني. نعم. عشان جاءت في الأنبياء. نعم. الريح عاصفة، يعني عايز مثلا يحارب قوم، يا ريح اهجم عليهم، تهجم الريح عليهم ووقع المكان. سبحان الله العظيم. ما يتحرك. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأرض اللي ربنا بارك فيها في سواء في بيت المقدس أو عند الكعبة يقال مكة. نعم. أن دي أرض فيها هجير الصحراء. فيها؟ هجير الصحراء الحرارة. نعم. فيجوا الأهل يشتكوا، يا نبي الله يا سليمان، يا ريح، أنت يا ريح الشتاء الحرارة هناك 50، يلا خليها 20. سبحان الله. مجانا من غير لا تدفع على كهرباء ولا تكييف ولا في لك ظروف ولا تكييف. تصفي العظم مشاكل. سبحان الله. من غير روح يا ريح. سبحان الله. وكان الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ما جف الضرع وعقبة الأرض أن تنبت مثل مطر. يقف الرسول يدعو فوق المنبر حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فتنزل الأمطار أسابيع. يرجعوا أهل اليمن، يا رسول الله، لقد دخلت على البيوت. فيضحك ويقول، اللهم حوالينا ولا علينا. عجيب بالضبط. سبحان الله. من كرم الله سبحانه عليه الصلاة والسلام. وما تمتنع السماء أن يمطر الله منها ماء إلا لذنوب العباد. الله اكبر. توقف نزول الغيث من ذنوب الذنوب. من كثرة الذنوب. سبحان الله العظيم. طيب اجدبت في عهد سيدنا عمر. اجدبت. عن كثرة الذنوب امتحان وابتلاء. وكان المدد يأتي من مصر امتحان وابتلاء، ولكن عمر كان يقوم الليل وكان يأمر الصحابة بالاستغفار وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرى ماذا يصنع هؤلاء. نعم فضل الله سبحانه وتعالى. تعال إلى قصة عشان نترك سيدنا سليمان الآن وندخل على سيدنا داود مرة أخرى عشان تكتمل الصورة في ربما عندك دقيقتين أو غيره. نعم بالضبط. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أنت محمد هل جاءك الخبر؟ شوف لما يقول له هل أتاك يبقى تعلم أنه لم يأتيه، ما يعلم. زي وما أدراك وما يدريك، يقول وما يسألونك عن الساعة، لا لا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. لما يقول ما يدريك يبقى هو لا يعلم، لم يعلم. نعم. وما أدراك يبقى أعلمه. يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ما يوم يعلم يعني في يوم الدين. لو القرآن يقول وما أدراك الرسول يعلم. نعم. وما يدريك لم يعلم. طيب هنا في الآية التي قبلها في سورة صاد هذه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب أو أواب. كثير رجع إلى الله عز وجل، كثير الاستغفار، كثير البكاء، كان بكاء كان بكاء يظل ساجدا طوال الليل يبكي خشية من الله. شوف الملك والطير والجبال، هذا هو الوقفة التي نقف عندها. يعني ما شغله الملك وما شغله السلطان ولا الجاه ولا كذا. النعم قيدوها، وأقول هذا الكلام للكبار والصغار وأبنائي وبناتي، يجب أن يشكروا نعم الله. قيدوا النعم بقيد الشكر، والله ما من نعمة ما شكرنا رب العباد عليه إلا وولت. كم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اللي آذوا العلماء واللي طردوا واللي عملوا مشاكل واللي أفقروا الناس لغاية ما يبقى فيه الضنك. صحيح. الضنك. مؤمن ياسين صاحب ياسين وجاء من أقصى المدينة مش بعث رسولين كذبوا فعززنا بثالث، هذه الثالث صار. وجاء رجل من أقصى المدينة، هذه آخر واحد صالح، فلما قتلوه وما أنزلنا على قومه من جند من السماء خلاص نزل العذاب. فحاذروا أن نهين أحدا، وحاذروا أن نمد أيدينا إلى بنات المحجبات لنرفع عنهن الحجاب. أنا أحذر. نعم. هنا وصف القرآن الكريم بأنه أواب. إنا سخرنا. أيوة. هنا لفظ التسخير من الله. من الله. هنالك من يقول هنالك فلان يسخر جن، فلان يسخر. التسخير من الله. لا من الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. بالليل والصباح. والصباح صباح. نعم. والطير محشورة. كل له أواب. كل لله يعني. وليس لا لا لا كل له كل رجع الى الله حتى مع سيدنا داوود. هو قائد المسبحين. نعم قائد المسبحين. نعم. سبحان الله. وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل. كل ده تأييد من الله سبحانه وتعالى. شددنا ملكه يعني شددنا ملكه يعني قويناه ان يقوم يقول له مثلا ولا فل ولا سبحان الله لانه مؤيد من الله. ما كان له ملأ. نعم ما كان له ملأ. عدو اللدود الملأ. الملأ قد اختفى. الملأ قد اختفى. ما سمعنا بملأ داود. الملأ ضاع في الملأ. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ سيدنا داود كان فيه يوم لا يخرج فيه أبدا للناس، هو يعبد ربنا بس ونعم بالله. وقعد في المحراب اللي هو مكان التعبد، كان دايما له محاريب. احنا أعلم كل أبنائي وبناتي والأسر كلها التي تشاهدنا الآن أن يكون في كل بيت مسجد صغير، مش يعني غرفة، الغرف قد تكون قليلة. نعم. جزء في البيت ولو متر في متر ده مكان المصلى اللي عايز يقوم بالليل يصلي، بحيث ما حد يطأ بقدمه في هذا المكان. فده كده إيه عمل عليه السلطة. عملوا ديكور. ولذلك إخواننا المعماريين بدل ما يعملوا لنا غرفة للسفرة، غرفة للمعيشة، غرفة للنوم، غرفة للعب، غرفة للهزار، غرفة للتلفزيون، تمام غرفة لله ونعم لله. ربنا أعطانا كل غرفة لله. صحيح. ولو حتى صغيرة خلي البيوت فيها خير ومشجعنا لما نلاقي سجادة جميلة وكده وفي القبلة وبعيد عن واخدة ركن في البيت كده سبحان الله واقف قصاد جنبها المصحف وفيها ضوء خافت كده اللي عايز يقوم الليل. شجع يا أخي شجع الكبار والصغار. نعم. طيب نعم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم لما كانش حد يجيله في الوقت ده فجأة لقي اثنين أمامه. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. واحد ظلم والثاني شوف شو الادب برضه في العبد. بغى مش انا بغيت عليه ولا هو بغى علي انا بغى بعضنا على لا نعرف من الباغ انت لا تحكم انت التي تحدد جميل هذا جميل يعني رأيت الكل يتعلم ده القاتل والقاتل والمعقد والمذنب يقول لنا غير مذنب الزمن من قتل الراجل سبحان الله والمحامي المصيبه يدافع عنه. يدافع غير مذنب طب دافع عنه ازاي يعني خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق بس بني اسرائيل برضو فيهم سوء ادب ولا تشطط واهدنا سواء الى سواء الصراط عيب ان يقولوا النبي كده ولا تشطط ما هو قلب الحق هتفعكم بيننا بالحق أدبا يلتزم تنتهي بس أحيانا الإنسان إن لصاحب الحق مقالة أبو بكر جي يصلح بين الرسول وعائشة فقالت قال قص يا عائشة قالت لا قص أنت أولا ولكن لا تقل إلا حق للرسول صلى الله عليه وسلم فلطمها أبو بكر قال من يقول الحق إذا ما يقوله رسول الله فسال الدم من أنفها يأخذ الرجل عباءته الشريفة يضع في الماء ويمسح ويحجز بينهم يا أبا بكر جئنا بك حكما لا ضاربا تريد تضرب تجد تحمل والرسول كان يرضى حكم الله سبحان الله عليه الصلاة والسلام لا ما هو قال لها حكما من أهلي وحكما من أهلها سبحان من ترضينا عائشة تقول أبي أبو بكر يقول وأنا ارتضيت أبا بكر أيضا أنا برضو حكم من أهلي هو أبو بكر فصار الحكمان حكما الله عليه الصلاة والسلام لما يجي عائشة مرة تانية ويحجز بينه أبوها عايز يكمل الضرب سبحان الله فلما يجي تزعل مرة أخرى وتغضب ألم أحجز بينك وبين الرجل أنا لي فضل عليك أن كان أبوك سبحان ولما كان يطلب زيادة النفقة كان يدخل أبو بكر فيضرب عائشة ويدخل عمر فيضرب حفصة إلا التعدي على مقام رسول الله هذه بيوت كبيرة سبحان الله وهذا دليل أن البيوت فيها هذا ولكن تحل بهذا الهدوء نعم. فقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها اضعها في كفلتي يعني انت 99 انت قاعده تمأمل لك الصبح وبالليل وعامله لك ازعاج ضمها لي انا قطيع يكون 100 وخلاص انت توكل على الله وعزني في الخطاب اي غلبني في في في, إيه؟ في طريقه عرضه كان لحنا في الحجة ربما يكون أحد يريد أن يأخذ منه نعجته إحنا هي النعجة دي هي اللي سبحان الله فسيدنا داود اندفع هو سمع من أحد طرف واحد كم راجل بيستنى الإيه الثاني تقريبا كان سرق النعجة الثاني كان سرق النعجة نتوقف عند سرقة النعجة يا سطار يا رب انت سرقتنا في الوقت بارك الله فيك لانه سرقنا الوقت شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله بارك احنا مش لن نحرم الجمهور من ايه من التواصل معنا ولكن عند نهاية كل قصة يعني زي من قصة النبي من الأنبياء ونترك الفرصة لمن اراد ان يسأل عن شيء قد نسيناه او اخطأنا فيه فيعدله او يصححه لنا نسأل الصواب والقبول إن شاء الله بارك الله فيك نحتاج من فضلاتكم دعاء في نهاية هذه الحلقة ربي على الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرت آمين. ولا مريضا إلا شفيت آمين. ولا عسيرا إلا يسرت ولا كربا إلا أذهبت آمين. ولا هما إلا فرجت آمين. ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت آمين. ولا ميتا إلا رحمت آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا آمين. قضيتها ويسرتها يا رب العالمين آمين. هيئ اللهم لبناتنا أزواجا صالحين آمين. ولأبنائنا زوجات صالحات آمين. وطرد عنهم شياطين الإنس والجن آمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين آمين. وأمن إخواننا في العراق آمين. واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين آمين. وطرد عنهم شياطين الإنس والجن وارزقنا قبل الموت توبة وهداية آمين. ولحظة الموت روحا وراحة آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما آمين. نعوذ بك من عين لا تدمع آمين. ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن نفس لا تقنع ومن دعوة لا يستجاب لها نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله لكم في هذا الحلقة بارك الله لكم نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لفضلكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء في نهايه هذه الحلقه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد في صفوه الصفوه نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.